ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم, يعني نهى عن الوصال وقالوا له إنك تواصل, فقال إني لست كهيئتكم. وفيه زيادة فأيكم أراد أن يواصل فليصل إلى السحر, يعني من أراد أن يواصل فليصل إلى السحر فقط, يعني بحيث يكون يعني يصوم يعني يوما وأكثر الليلة بحيث أنه يأكل في وقت السحر ليتقوى على الصيام المستقبل, يعني ما لأنه لو وصل حتى طلوع الفجر يعني يصير معناه أنه وصل اليومين والليلة, ولكن كونه يواصل إلى السحر فيأكل يعني سحور ويتقوى على الصيام المستقبل هذا جائز, ولكن ترك أولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل, يعني من أراد فليواصل إلى كذا, فتركه أولى لكون الإنسان يعني يصوم النهار فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الأولى بدون وصال, وإن واصل فليكن إلى السحر فقط وليس أكثر من ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكر بن مضر. عن بكر بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد عبد الله بن يزيد بن الهاد. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن خباب. عن عبد الله بن خباب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك ابن سنان الخدري. مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين, ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. الراجح في النهي عن الوصال أنه للتحريم, قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة للصائم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب, وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. ثم ورد أبو داود: باب في الغيبة, يعني كونها تحصل من الصائم وهل تؤثر على صومه. والغيبة كما هو معلوم هي محرمة في جمع الأوقات, ولكن كون الإنسان متلبس بعبادة يكون الأمر أشد والأمر أعظم, وإلا فإن الغيبة محرمة يعني دائما وأبدا إلا ما استثني منها فيما يتعلق بنصيحة ومشورة وجرح الرواة وجرح الشهود وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة, وإلا فإن الأصل هو تحريمها دائما وأبدا, ولكن إرادها في الصيام والتنصيص عليها في الصيام يدل على خطورتها أكثر وأشد, لأن المتلبس بالعبادة كونه يحصل منه المعصية أعظم من كونه يحصل من غير متلبس فيها, وكذلك في الزمان والمكان, يعني كون الأمور المحرمة تحصل في يعني في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة لا شك أنها يكون في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يعني أمره أخطر, أي المعاصي أخطر وأشد من فعلها في أزمنة أخرى, يعني ليست ذات يعني ميزة وذات فضل وشرف على غيرها من الأزمان. أورد أبي داود حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل ليس بحاجة إلى العباد وإلى طاعاتهم, لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين, بل هو النافع الضار, لا لا تنفع الطاعة ولا تضر المعصية، وإنما تنفع الطاعة أصحابها وتضر المعاصي أصحابها، والضرر يعود عليهم. والله تعالى لا يعني ليس له حاجة يعني في أعمالهم ولا تضره معاصيهم، وإنما هو النافع الضار سبحانه وتعالى. أورد أبو داود حديث أبي هريرة: من لم يقل الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني معنى هذا أنه صام وترك الأكل والشرب وهي من الأشياء المباحة، إلا أنه حيل بينه وبينها من أجل الصيام، ولم يترك الشيء المحرم الذي لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام، لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام، الذي هو الغيبة. ومعنى هذا أنه أن هذا فيه يعني بيان يعني خطورة المعاصي، وأنها تنقص الأجر وتضعف الأجر، وقد تكون سببا في حرمان الأجر. ولكن لا يعني ذلك أن من حصل منه غيبة أنه اعتبر أفطر وأن صومه فسد وأن عليه أن يقضي يوما آخر، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه من الغيبة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، رجل أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المقبري. عن المقبري عن أبي. نعم. عن المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أحمد. نعم. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. قال أحمد يعني بن يونس الذي في الإسناد هو شيخ أبي داود: فهمت إسناده من أبي ذئب، من ابن أبي ذئب اللي هو الإسناد، وأفهمني الحديث يعني المتن، رجل إلى جنبه يعني أظنه ابن أخيه، أراه ابن أخيه، أراه ابن أخيه يعني ابن أخي ابن أبي ذئب. وهذا يفيد بأنه يعني فهم الإسناد من ابن أبي ذئب، وأنه ضبط الإسناد، ولكن المتن يعني كأن هناك يعني شيء يعني جعله يعني ما يضبط المتن تماما من أبي ذئب، إما لبعده أو لأمر من الأمور أو عارض من العوارض، ولكن ثبته به يعني نبهه عليه أو بيّن له نفس المتن شخص إلى جنبه أراه ابن أخيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يعني وقاية، الجنة هي الوقاية، كالجنة التي تكون يعني على المجاهد من مغفر يكون على رأسه أو ترس يعني يتقي به السهام ويتقي به ما يأتي من العدو، فهو جنة. والصوم جنة يعني قيل من النار وقيل من المعاصي، وكل منهما مراد، فإنه من أسباب السلامة من عذاب النار، وأيضا فيه سلامة من المعاصي، فيه سلامة من المعاصي، وذلك لأنه فيه ضعف النفس وضعف القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج أن يصوم، لأن وقال إنه له إيجاء، يعني فهو جنة من المعاصي ويقاية من المعاصي، يقي، لأن الإنسان مع توسع في الأكل والشرب يكون عنده القوة وعنده النشاط الذي قد يدفعه إلى الرغبة في أمر محرم، ولكنه إذا صام فإن ذلك يضعف قوته ويضعف شهوته، فيكون ذلك من أسباب الوقاية من المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود الذي سبق أن مر: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهو جنة من المعاصي وجنة من النار، وقاية من النار ووقاية من المعاصي، وكل منهما صحيح وكل منهما يحصل ذلك بالصوم. فالصوم من أسباب دخول الجنة، بل إن في الجنة باب يقال له الريان من أبواب الجنة، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه إلا الصائمون. وقيل له الريان يعني ما قيل باب الصيام، كما أن غيره من الأعمال الأخرى باب الصلاة وباب الصدقة وباب كذا، يعني هنا قال باب الريان ما قال باب الصيام. وذلك أن أن أنه يشعر بالري، وأن من عطش نفسه في الدنيا فإنه يحصل له الري في الآخرة، فيدخل من باب يقال له الريان لا يحصل معه عطش. فالصوم وقاية من النار ووقاية من المعاصي، صوم جنة. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يعني يحصل منه الفسق والفاحش من القول، لأن الرفث يراد به الفاحش من القول، كما أنه يراد به الجماع، يراد به الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني جماع النساء. الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث، يعني لا جماع ولا اتيان بقول فاحش. وكذلك هنا يعني هنا لا يرفث، المقصود به الفاحش من القول. ومن المعلوم الجماع أيضا من الأشياء الممنوعة في حال الصيام، فلا يرفث ولا يجهل، يعني يجهل يعني معناه أنه يحصل منه اعتداء على أحد أو جهل على أحد، يعني بأن يحصل منه شيء يعني ليس بمحمود، هو من قبيل الجهل والميموم الذي يذم صاحبه، جاء في الدعاء الخروج من المنزل: أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي، يعني معناه أنه يعني يحصل منه اعتداء من أحد أو اعتداء من أحد عليه، أو اعتداء من أحد عليه، ظلم منه لأحد أو ظلم أحد له، فإن سابه أحد أو شاتمه، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه يعني حصل منه مسابة وحصل منه شاتمة، فليقول إني صائم. وقوله إني صائم قيل إنه يقولها بنفسه حتى يذكر نفسه بفعله العبادة التي تكون من أسباب كونه يمتنع من أن يقابل ذلك الذي سابه وشاتمه، أو أنه يقولها بلسانه من أجل أن يسمع ذلك الشخص، يعني حتى يعدل هو عن المسابة وحتى يترك المسابة. ويمكن الاثنين، بأن يكون كل منهما مراد، ويكون المقصود من ذلك تذكيره نفسه وتذكيره غيره، تذكيره نفسه بأنه صائم، والصائم يعني ينبغي له أن يصون لسانه أكثر مما يصون غيره من المفطرين، وأيضا يعني يذكر غيره ممن هو يشاتمه وأنه في عبادة ومتلبس في عبادة، فيكون ذلك من أسباب كونه يقلع ويترك الاستمرار في المسابة والمشاتمة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن أبي الزناد. عبد الله بن مسلم ومالك مر ذكرهما، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو سليمان بن هرمز، وهو عبد الله الرحمن بن هرمز، لقبه الأعرج، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. ثم أورد أبو داود باب السواك، يعني أيد الصائم، يعني باب السواك أيد الصائم، لأن الترجمة في باب الصيام، وهل الصائم يستاك أو لا يستاك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستاك في جميع أوقات الصيام، من الصباح في الصباح والمساء، في الصباح والمساء، ويستدلون على ذلك بالأحاديث المطلقة التي جاءت في السواك والحث على السواك، ويدخل فيها حال الصيام وغير الصيام، لأنه ما جاء شيء يدل على إخراج حال الصيام، فالأحاديث المطلقة دالة على الاستياك للصائم، وأنه لا مانع من ذلك، لا مانع من الاستياك للصائم، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك مطلقة، لا سيما وبعضها يقيد ذلك بكل صلاة، ولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وذلك في حال الصيام وغير الصيام، لأن الصيام لا يستثنى، وحال الصيام لا تستثنى كون الصائم لا يستاك. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان آخر النهار فإنه لا يستاك، لأنه يذهب الخلوف الذي يكون في فم الصائم، والذي هو يعني من آثار ترك الأكل والشرب، فيتصاعد أبخرة من الجوف، يعني رائحتها ليست طيبة، وقد جاء في الحديث أن شأنها عظيم عند الله عز وجل، وأنها أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن هذا يذهب الخلوف الذي هذا شأنه، وهذا التعليل غير صحيح، لأن الحديث يعني جاء لفظا عام، ويدخل في ذلك صلاة العصر، لأنها من جملة الصلوات، وصلاة العصر في العشي، صلاة العصر هي في العشي. ولهذا النسائي رحمه الله ترجمة فقال: باب استياك الصائم في العشي، أو باب استياك في العشي للصائم. وورد الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن صلاة العصر تكون في العشي، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر استحباب بالسواك عند كل صلاة، وأنه لم يمنعه من الأمر أمر إيجاب إلا خشية المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالنسائي رحمه الله من دقة فهمه واستنباطه يعني ترجم هذه الترجمة: باب السواك للعشي في الصائم، باب السواك للصائم في العشي، يعني باب السواك العشي للصائم، يعني استنادا إلى حديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر هي من العشي، داخلة في آخر النهار، داخلة في آخر النهار. فإذا هذا يعني يشمل الحالات قبل الزوال وبعد الزوال، وكون السنة جاءت بذلك لا يقال أنه يذهب الخلوف، لأنه وإن حصل رائحة طيبة يعني في الفم، إلا أن الأبخرة تتصاعد، الأبخرة تتصاعد يعني، والخلوف يعني يصير موجود، ما هو معناه أنه زال الخلوف والرائحة اللي تظهر من الجوف تظهر من الجوف، وإنما هذا تطيب للفم، تطيب للفم. وقد جاء في عند النسائي رحمه الله حديث: الصيام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، زاد أن أحد الرواة ما لا أحصي، يعني كثيرا. هذا فيه التنصيص على السواك للصائم، لكن الحديث ضعيف، ولكن الذي يعني ورد هو الحديث المطلقة، هو من بينها الحديث الذي أشرت إليه، وهو: لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. فيشمل الصائم وغير الصائم. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق كثير الخطأ ساء حفظه لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا مسدد. ثم قال حا وحدثنا مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى هو من سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله. عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي أخرجه أصحاب الكتب. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عامر بن ربيعة وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ثم ورد أبو داود باب الصائم يصب على نفسه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ويبالغ في الاستنشاق يعني ما حكم ذلك؟ كون الإنسان يعني يصب على نفسه الماء ويتبرد لا بأس بذلك وقد جاء ما يدل عليه. وأما المبالغة في الاستنشاق فلا يبالغ في الاستنشاق وهو صائم لأنه يعني جاء يعني استثنى حالة الصيام من المبالغة في الاستنشاق لأنه جاء المبالغة في الاستنشاق واستثنى حالة الصيام الإنسان لا يبالغ لأن مبالغة قد يؤدي إلى أن يذهب إلى جوفه شيء بسبب هذه المبالغة ولكنه يستنشق بدون مبالغة فالصائم يصب على نفسه الماء من أجل التبرد ومن أجل تخفيف الحر عليه والعطش عليه وكذلك يتمضمض ولكنه عند الاستنشاق يعني لا يبالغ عندما يتوضأ لا يبالغ في الاستنشاق يبالغ في الاستنشاق إلا في حال الصيام. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال أنهم كانوا في حجة الوداع في غزوة الفتح. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في رمضان ذهبوا إلى مكة للفتح فتح مكة وأمرهم بالإفطار ليتقووا بذلك على جهاد العدو لأنه إذا كانوا صائمين يكون فيه ضعف ويحصل لهم ضعف بسبب الصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ليتقووا ليكون عندهم قوة ونشاط بسبب الأكل والشرب على عدوهم وصام صلى الله عليه وسلم وكان يصب على رأسه الماء يعني من الحر أو العطش يعني شك من الراوي. فهذا يدل على جواز صب الماء من الصائم على نفسه من أجل الحر ومن أجل تخفيف الحرارة التي عليه بسبب هذا يعني هذه البرودة التي تكون على جسمه من الماء البارد. وأما الاستنشاق فإنه يبالغ في الاستنشاق إذا لم يكن صائما. أما إذا كان صائما فإنه لا يبالغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث رجل من أصحاب النبي لا سيأتي حديث لقيط هذا هو فيما جاء لا نعم هذا فيما يتعلق بال فيما يتعلق بصب الماء والحديث الاستنشاق يعني سياتي نعم العرج العرج يعني مكان مكان معروف عندهم قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وأبو بكر بن عبد الرحمن هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم الذين هم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة على ثلاثة أقوال في السابع منهم ومن عداهم فإنه متفق على عده وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد المسيب قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمي لا ما أعرف يعني شيء يعني وجهلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ثم ورد أبو داود حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وإلا يستنشق بدون مبالغة لئلا يعرض نفسه لإدخال شيء إلى جوفه بسبب هذه المبالغة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يعني يدلنا على وجوب الاستنشاق لأنه لو كان يعني ليس بواجب ما كان هناك يعني حاجة إلى الأمر به وأن الإنسان يبالغ به ويستثني من ذلك حالة الصيام نعم يستفاد من حكم القطرة في الأنف للصائم وكذلك القطرة في الأنف لأنها تصل إلى الجوف مثل الوجور هو أقول هو مثل الوجور السعوط نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة عن يحيى بن سليم قتيبة بن سعيد مر ذكره نعم عن يحيى بن سعيد سليم وهو صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن كثير عن إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن عاصم بن لقيط بن صبرة وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي لقيط بن صبرة وهو ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن يعني ثلاثة على ولاء كلهم خرج لهم البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن أما العين القطرة في العين القطرة في العين لا بأس بها قال رحمه الله تعالى باب في الصائم يحتجم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ثم رجع أبو داود حديث هذه الترجمة باب في الحجامة أي للصائم هل يحتجم أو لا يحتجم وردت الأحاديث في ذلك في الإفطار بها وفي فعلها وأحاديث الإفطار بها هي الأرجح وهي الأولى والأخذ بها هو الأولى لأن أحاديث الإفطار صريحة واضحة في الإفطار وأما الأحاديث الأخرى فهي محتملة ثم أيضا هي مبطية على الأصل وحديث الإفطار ناقرة على الأصل كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله ناقرة على الأصل والناقل أولى من المبطي والناقل أولى من المبطي على الأصل أورد أبو داود حديث ثوبان يعني أنه بدأ بحديث الإفطار كونها تفطر. أورد حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني حيث حجم أو حصلت الحجامة في النهار وفي حال الصيام فإن الحاجم والمحجوم أفطر، كل منهما قد أفطر. الحاجم المحجوم لكونه خرج منه ذلك الدم الذي يضعفه ويكون سببا في ضعفه، والحاجم لأنهم كانوا فيما مضى يمصون المحجم، يمص المحجم بفمه فقد يطير بسبب هذا المص شيء من الدم، وهو إن لم يكن متحقق إلا أنه مظنة. ولهذا جاء أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة النقض، يعني مظنة النقض، يعني كونه يحصل ريح وهو نائم وهو لا يدري عنها فهو مظنة، وكذلك المص مظنة. أما إذا كان الحجامة بدون مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم، يعني كما يعني يحصل أو كما حصل في يعني فيما بعد من وجود يعني حجامة بدون ما يكون الحاجم يمص المحاجم ويصل إلى جوفه شيء فإنه لا يفطر الحاجم، لأن ما هناك شيء يتعلق به من حيث كون مظنة الإفطار، وإنما الذي حصلت له الحجامة هو المحجوم، هذا هو الذي يفطر، هذا هو الذي يفطر بالحجامة. فقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم على ما كان معهودا عندهم من أن الحاجم يمص المحاجم بفمه، وأن ذلك مظنة دخول شيء إلى جوفه من الدم الذي في المحاجم. نعم. قال حدثنا، أورد حديث ثوبان. نعم حديث ثوبان. إيه أفطر الحاجم والمحجوم. نعم سهل. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن هشام. هشام عن من؟ عن من؟ ثم حول السند إلى أن قال عن يحيى، جميعا عن يحيى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة. عن يحيى يعني هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل ثم قال حاء وحدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسن بن موسى. عن حسن بن موسى الأشيب وهو. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. جميعا عن يحيى. جميعا عن يعني يحيى عن من؟ عن أبي قلابة. عن يحيى هو بن أبي كثير. نعم. عن يحيى هو بن أبي كثير. اليمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أسماء يعني الرحبي. عن أبي أسماء يعني الرحبي هو عمرو بن مرثد وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر يعني قال شيبان معلق. قال شيبان نعم يعني طريقة أخرى معلقة، لأن يعني شيبان موجود في الإسناد الأول، ثم ذكر طريقة أخرى معلقة وهي مثل التي قبلها. شيبان عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. نعم. لكن يظهر الله أعلم أنه أراد التصريح، لأن هنا قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان أخبره. هذا بعد المتن قاله. أي. يمكن يعني لأنه هو نفس الإسناد. نعم. هو نفس الإسناد. ما هي طريقة آخر. هو نفس الإسناد. يعني يمكن المقصود منه أن ساقه على سياق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وذكر بعد ذلك تصريح شيبان بسماع أبي قلابة من أبي أسماء. قال إيش؟ قال شيبان أخبرني أبو قلابة نعم. أن أبا أسماء الرحبي حدثه نعم. أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره نعم. أنه سمع النبي نعم. صلى الله عليه وسلم. كله متصل يعني بالتحديث نعم. والأخبار نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. ثم ورد الحديث حديث آخر عن شداد بن أوس رضي الله عنه, وهو مثل حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره, يعني وجد رجلا يعني يحجم آخر فقال أخر الحاج والمحجوم يعني مثل الذي قبله نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل نعم مرة ذكره عن حسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن شداد بن أوس. شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان, فقال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ورد حديث شداد بن أوس من طريق أخرى, وفيه أن أتى رسول صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو يحتجم وهو أخذ بيدي يعني بيد شداد بن أوس, يعني الرسول أخذ بيد شداد بن أوس والرجل يعني أتى عليه ويحتجم, وكان ذلك في رمضان في 18 من رمضان, وهذا يدل على ضبطه ما يعني أخذه وما رواه, لأنه ذكر الهيئة التي كان عليها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يحتجم, ثم ذكر الزمان والمكان, فهذا يدل على الضبط وأنه قد ضبط الشيء الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وهيب وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي قلابة مرة ذكره, هو أبو الأشعث هو شراحيل بن آدة شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شداد بن أوس عن شداد بن أوس وقد مرة ذكره. قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. ثم قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله, يعني بإسناد أيوب الثاني هذا الأخير الذي مر, يعني مثله أي مثل هذا الذي مر يعني في آخر طريق أو طريق الأخيرة من هذه الطرق مثله, أي يعني ما يطابقه في اللفظ والمعنى, لأن يعني كلمة مثل تعني مماثلة في اللفظ والمعنى, وكلمة نحوه تعني المماثلة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ. خالد الحذاء خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أعد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ورد حديث ثوبان رضي الله عنه من طريق أخرى ومثل ما تقدم الطريق الأولى وما بعدها أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن بكر. محمد بن بكر هو البرساني صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن إسماعيل يعني ابن إسماعيل إبراهيم. يعني إبراهيم هو بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني مكحول. قال أخبرني مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. أن شيخا من الحي. أن شيخا من الحي يعني ذكر الحافظ في المبهمات أنه يقال أنه أبو أسماء وسيأتي من طريق أخرى ومن طريق بعده وفي التصريح برواية مكحول عن أبي أسماء عن ثوبان. عن ثوبان مرة ذكره. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن عثمان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مروان. عن مروان بن محمد وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. صدوق أخرج أصحاب السنن. عن العلاء بن الحارث. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن. عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. وقد مر ذكرهم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت ثوبان صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد. عبد الرحمن بن ثابت ثوبان صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم و لا البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول. عن مكحول. نعم. الأخوة يسألون عن الآن تحليل الدم هل من نوع الحجامة؟ نعم من نوع الحجامة إذا كان أنه كثير الدم ومثل الحجامة وكذلك الشرط تشريط والتفصيد كل ذلك يعني منها يعني المجرى واحد. لكن إذا كان التحليل فقط لمعرفة الفصيلة وذلك كان إذا كان يسير إذا كان يسير ما يعرف. قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة وهي باب الرخصة في ذلك يعني في الحجامة للصائم. باب الرخصة في ذلك وهي الحجامة للصائم. وبعض أهل العلم أخذ بالأحاديث التي جاءت بالرخصة وقال إنه لا بأس بها وأنه مرخص فيها. وبعضهم قال إن حديث النهي مقدمة عليها حديث النهي مقدمة عليها وأنها يحصل بها الإفطار وهذه ما في تنصيص يعني وإنما في أنه حصل أنه احتجم لكن هل يعني أفطر أو ما أفطر يعني هل ترتب على ذلك أفطار أو ما أفطار ما حصل. ثم أيضا قالوا أن هذا مبقي على الأصل مبقي على الأصل وهو يعني الحل والإباحة وهذا ناقل عن الأصل إلى التحريم إلى الإفطار يعني كونه يعني يحصل به الإفطار يعني عندما يحصل حاجة إليها وحجم احتجم فإنه يفطر. ولكن أن كل إنسان يحتجم بالليل ويبقي على صيامه ولا يحتاج إلى أن يفطر فلا شك أن هذا هو الأولى. فأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه دليل على أنه لا يحصل الإفطار بها، لأن هذا نص في الإفطار. وأما قول احتجم وهو صائم يعني ما في شيء يدل على أنه ما أفطر، وإنما حصل يفيد أنه احتجم، لكن هل أفطر أو ما أفطر لا يزال الأمر يعني فيه خفاء. ثم أيضا يعني هذا كما قال المقيم مبقي على الأصل، وهذا ناقل عن الأصل، والناقل أولى من المبقي. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. والأحاديث وردت على أربعة على أربع حالات بالنسبة له، ورد يعني أنه احتجم وهو صائم، وورد احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، ورد احتجم أنه محرم صائم، ورد احتجم وهو محرم، أربع حالات. يعني ثلاث حالات صحيحة، وحالة التي هي الذي هو محرم صائم هذه غير صحيحة، يعني الجمع يعني كونه يعني اتصف بهذا وبهذا. وأما كون احتجم وهو صائم على سبيل الانفراد أو فيه ذيك الاثنين هو صائم وهو محرم أو أنه وهو محرم كل ذلك صحيح. قال حدثنا أحمد أبو معمر عبد الله بن عمرو. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوارث، وهذا يعني ممن وافقت كنيته اسم أبيه مثل الأوزاعي. كيف؟ أبو معمر وهو أبو عمر. نعم، لا ليس من هذا القبيل، أبو معمر أظنت أنه أبو عمر. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب مرة ذكره، عن أكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله. ثم قال رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله. وهيب بن خالد وأيوب مر ذكرهما. وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وجعفر بن ربيعة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، يعني أنه جمع أنه في الحالتين، يعني صائم محرم يعني في حال صيامه وفي حال إحرامه، وهذه يعني الرواية ضعيفة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهو ضعيف أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مقسم مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة نهى عن الحجامة عن الصائم والمواصلة في حق الصائم. قيل ولم يحرمهما إبقاء يعني على أصحابه يعني هكذا فهم الصحابي، ولكنه جاء عنه أفطر الحاج والمحجوم، وهذا يعني يدل على أنه يحصل الفطر، ومن اضطر إلى ذلك فإنه يباح له أن يحتجم من النهار ولكنه يفطر، ولكن أن يكون يحتجم ولا يحصل له الإفطار هذا هو الذي فيه الإشكال. نعم. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وهنا قال إنك تواصل السحر، قال إني أواصل إلى السحر ويطعمني ربي ويسقيني، وقد جاء أنه يواصل الأيام وأنه واصل بهم أياما كما أشرت إليه آنفا، وأنه واصل بهم يعني في آخر الشهر، قال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكر لهم، وهنا يدل على أنه كان يواصل إلى السحر، ولكنه جاء عنه المواصلة إلى السحر يعني الترخيص بذلك كما في صحيح البخاري وفي غيره والذي مر ذكره آنفا. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري مرة ذكره. عن عبد الرحمن بن عابس. عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد يعني المشقة التي تحصل بسبب إخراج الدم منه، ويعني وهذا يعني دليل على ما ترجم له المصنف من الترخيص في ذلك، وهذا كما فهمه يعني أنس رضي الله عنه، وقد جاء عن عدد من الصحابة وابن أنس واحد منهم أنهم كانوا يعني يحتجمون بالليل ولا يحتجمون بالنهار، عدد من الصحابة ما أدري هل أنس منهم أو لا، لكن أظن أن أنس منهم رضي الله عنه أنهم كانوا يتجنبون الحجابة في النهار وأنهم يحتجمون في الليل، ما هو موجود يعني مع الذين ذكروا في الحاشية. قال وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. نعم وأنس منهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن سليمان يعني ابن المغيرة. سليمان يعني المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. ثم حديث الحجامة التي مرت والتي فيها حصول الإفطار بالحجامة يعني فيها دليل على أن الإفطار يكون بما يخرج كما أنه يكون بما يدخل، يكون بالخارج كما أنه يكون بالداخل، لأن الحجامة فيها إخراج، إخراج دم ما فيها إدخال شيء، فالحجامة الإفطار يكون بالداخل كالأكل والشرب، ويكون بالخارج كالدم الذي يخرج سواء عن طريق الحجامة أو عن طريق الفصد أو عن طريق التشريط، وكذلك الاستقاء كان إذا يستقيء فإنه يعني يكون يحصل الإفطار بما يخرج، وكذلك بإخراج المني لأنه يكون بما يخرج، يعني هذه كلها يعني من الأشياء التي يكون فيها الإفطار بما يخرج، يعني الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، وهذه من أمثلة الإفطار بما يخرج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا وبارك الله فيما قلتم. بالنسبة للطريق الأخرى شيبان عن أبي قلابة، الإخوان جزاهم الله خير نبهونا على أنه فيها علو، لأن الطريق الأولى شيبان عن يحيى عن أبي قلابة، شيبان عن يحيى عن أبي قلابة، بينما الطريقة الثانية شيبان قال أخبرني أبو قلابة عن ثوبان، فيكون فيها علو. ما في أواسنة؟ لا، الأولى فيها أواسنة واسطة يحيى بين شيبان وبين أبي قلابة، يحيى بن أبي كثير. نعم. ثم الثانية التي علقها أبو داود قال شيبان أخبرني أبو قلاب. أيوة. عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. والأولى يحيى بن كثير أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. أي نعم صح، هذه فيها علو. وفيها أيضا يعني هذا التصريح، وفيها التصريح أيضا، تصريح بالأخبار والتحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، هل من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل يكفر أو لا يكفر؟ معلوم أن من أعمال الجوارح الصلاة، ومن يتركها فإنه يكون كافرا. والسؤال يتكرر، هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ العمل هو من الإيمان وهو جزء من الإيمان، ولكن هذا الجزء يتفاوت يعني من حيث القوة ومن حيث الضعف، يعني ففيه شيء يعني تركه يعني لا يترتب عليه يعني مضرة، لا سيما إذا كان من المستحبات، وفيه يعني شيء تركه يترتب عليه مضرة ويترتب عليه إثم، وفيه شيء يترتب على تركه الكفر. هل جاء في معنى يطعمني ويسقيني أن يعطى العلم الشرعي؟ ما يعني إيش العلم الشرعي هذا، وإيش يعني دخله في قوة الجسم وفي، وإنما القضية يعني في قدرة على الصيام، وهذا يعني ما جاء ولا أظنه يأتي، يعني يكون يعطى علم شرعي، هو يعطى العلم الشرعي، هو العلم الشرعي ما جاء إلا من عنده، أقول هو الذي جاء بالعلم الشرعي، وما عرف العلم الشرعي إلا منه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام أعطى قوة الآكل الشارب. رجل كان في جدة وكان صائما في رمضان، فلما سمع أذان الحرم المكي في التلفاز أفطر مع أذان الحرم المكي، ولما يؤذن في جدة إلا بعد دقيقة، فهل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، دقيقة ما تؤثر. من نوى أن يواصل إلى السحر فهل يجوز له أن يفطر قبل السحر؟ يجوز، لأنه مو بواجب، لأن هذا شيء إليه، إن أراد أن يواصل واصل، وإن أراد أن يفطر والأولى له ألا يواصل، بل يعجل الفطر عند غروب الشمس. وهذا يقول كم يكون الوقت قبل الصبح للذي يريد المواصلة؟ ما له تحديد، يعني مقدار ما يأكل ويشبع من الطعام، ما في تحديد. وهل ترك الوصال إلى السحر مطلقا أفضل أم العمل به في بعض الأحيان إعمالا بالسنة التي جاءت به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ترك العمل به أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل، يعني من كان مواصلا فليفعل كذا وكذا، ما هو سنة، ما هو معناه يسن للناس أن يواصلوا إلى السحر، وإنما يجوز لهم أن يواصلوا. لا شك أنه يثاب على ذلك إن شاء الله. يقول ما هو الراجح في قوله إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى على الحقيقة؟ والله هو محتمل هذا ومحتمل هذا، يعني وكل منهما يعني يحصل به المقصود، والله تعالى أعلم بالواقع. هنا يعني تعليق على من معاني، هو يقول العلم الشرعي هناك، يقول لا، يقول أي ما يكون بينه وبين ربه من المناجاة والوحي فإن هذا يشغله عن الطعام والشراب. على كل، يعني هذا يرجع إلى المعنى ذاك الذي يعطى القوة، يعني أن يكون يعني اشتغاله بعبادة الله عز وجل، ويعني يجعله يعني عنده قوة، ويجعله يعني ما يفكر في الأكل والشرب، يمكن يعني، وهذا الذي أشار ابن القيم إلى شيء من هذا في يعني في أبيات ذكرها يعني على سبيل التمثيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد وكذا. هذه أبيات ذكرها. هل الجهر بقول إني صائم يدخل في الرياء إن كان الصوم تطوعا؟ لا ما يدخل في الرياء لأن هذا مأذون به شرعا وفيه مصلحة وفائدة يعني له ولغيره. هل يقاس الفرشة بالمعجون الأسنان على السواك للصائم؟ والله الأولى للإنسان أن لا يفعلها وإن فعلها ولم يصل إلى جوفه شيء ما فيها بأس. هل يجوز ابتلاع ما يبقى في الفم من طعم السواك الرطب؟ إذا كان هناك المقصود به الريق، الريق يبلع الإنسان، وأما إذا كان فيه حبيبات أو قطع فالإنسان لا يبلعها وإنما يلقيها. يقول هل يجوز الإفطار لغير الصائم في مأدبة الصائمين في شهر رمضان وغير رمضان؟ يجوز في الحرم. يجوز من كان محتاج إلى ذلك يجوز له ذلك. يعني صائم هو غير صائم؟ لا لا لا لا. يعني ظنيت أنه يعني إنسان عنده قدرة وعنده سعة ثم يأتي يأكل مع الصائمين. طبعا الإنسان قد يكون مثلا عنده قدرة ولكنه جاء وليس معه شيء، وهذا مبذول لمن يفطر سواء كان يعني محتاج أو غير محتاج. وأما كل إنسان يعني غير صائم ثم يأتي هذا مو طيب. أولا يزاحم الصائمين، والأمر الثاني يوهم أنه صائم وهو صائم ويكون ممن يحمد بما لم يفعل. يقول كيف يصب على نفسه الماء لأجل العطش وقد سبق أنه قال إني أطعم وأسقى، فكيف الجمع؟ ما في تنافي، ما في تنافي، لأن هذا ذاك كان في الوصال، وأما هذا كان في شدة حر وكان يصب على نفسه، فلا تنافي بين هذا وهذا. أمر صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار لكونهم في سفر أو لكونهم ذهبوا في الغزو؟ لكونهم ذهبوا للغزو، وأما الصوم في السفر يعني فجائز، أقول جائز الإنسان يصوم في السفر وجائز يفطر، له أن يفطر وله أن يصوم، وهذا إذا ترتب عليه مشقة فالفطر أولى، وإذا كان ما يترتب مشقة وكان الصوم يعني فرض فالصيام أولى، لأنه إبقاء على الوقت وتخلصا من الدين، أن يقع في نفس ذمته دين قد يعني ينشغل عنه وقد يترتب عليه تأخيره، فيبادر ما دام ما عليه مشقة يصوم. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من احتلم في نهار رمضان. الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. باب الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. الاحتلام هو ما يحصل في النوم من يعني من استمتاع يعني يحصل نتيجة له خروج ماء يجب معه الغسل، وهو ليس داخلا تحت اختيار الإنسان وليس مكلفا فيه لأن هذا خارج عن إرادته ولا شأن له فيه، ولهذا فإنه لا دخل له في الصيام، لا يؤثر في الصيام لأنه ما فعل شيئا يوجب الإفطار، وإنما هذا شيء خارج عن إرادته فلا تأثير له على صيامه. وقد أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم, ومحل الشاهد من قوله احتلم. وأما قاء ففيها تفصيل سيأتي, فإن كان قيئه عن إرادته ومشيئته وأنه هو الذي جذب ذلك وهو الذي فعل ذلك حتى حصل منه القيء فإنه يفطر, وإذا كان ذرعه القيء وليس له دخل فيه فإنه لا يفطر. وأما من احتجم فقد سبق أن عرفنا الخلاف في ذلك, وأن القول الصحيح هو أنه يحصل به الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم, أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل من أصحابه. عن رجل من أصحابه, وهذا مبهم, وهذا هو يعني سبب في ضعف الحديث. الحديث ضعيف لأن فيه رجل مبهم, والمبهم يعني غير معروف, فلا يكون الإسناد صحيحا ولا يكون الحديث صحيحا لوجود هذا الضعف الذي فيه, وهو ذكر الرجل المبهم. بل لو عرف وسمي وجهلت حاله فإنه لا يحتج به, وهنا غير مذكور الاسم ولا يعرف من هو. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤثر فيهم الجهالة, وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم, لأن المعلومة المجهولة فيهم في حكم معلوم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما غيرهم فلا بد من معرفة حاله ومعرفة ثقته وعدالته أو ضعفه أو أنه يحتج به أو لا يحتج به. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, والمجهول فيهم في حكم المعلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الكحل عند النوم للصائم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم, وقال: ليتقه الصائم. ثم أورد أبو داود الاكتحال الكحل عند النوم للصائم. الاكتحال عند النوم للصائم. الاكتحال عند النوم هذا ما فيه إشكال, لأن الإنسان يعني كونه يعني ينام يعني في الليل ويكتحل في الليل هذا ليس وقت الصيام, ولكن الكلام في الاكتحال في الصيام, ولا بأس به, لا بأس بكون الإنسان يكتحل وهو صائم ولا مانع منه. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف, لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيه رجل مجهول, فالاكتحال سائغ وجائز ولا بأس به. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لا يرون بذلك بأسا, وليس هناك شيء يدل على المنع منه وعلى أنه يحصل به الإفطار. فالصحيح أنه لا يحصل به إفطار وأنه لا مانع منه. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه. صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد. عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد وهو صدوق ربما غلط. صدوق ربما غلط أخرج له أبو داود. أبو داود. عن أبي. عن أبيه وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن جده. عن جده معبد رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود. أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم. الإثمد المروح يعني هو الكحل, والمروح يعني الذي يعني جعل فيه طيب, يعني مسك يعني له رائحة, المروح يعني له رائحة عند النوم. وقال: ليتقه الصائم, يعني أنه يفعله في الليل ويتقه في النهار, يعني لا يفعله في النهار. لكن الحديث غير صحيح لأن فيه الرجل المجهول الذي هو عبد الرحمن بن معبد. النعمان بن معبد. النعمان بن معبد. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني وهذا تضعيف للحديث. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه كان يكتحل وهو صائم وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممن فعل ذلك وهو صائم أي أنه لم يرى بالكحل بأسا في حق الصائم وأن الإنسان يكتحل وهو صائم ولا يؤثر ذلك على صومه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عتبة أبي معاذ. عن عتبة أبي معاذ وهو صدوق له أوهام أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن الأعمش وأنه قال ما علمت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم يعني أنه لا بأس به وكان إبراهيم يعني النخعي يعني يرخص في أن يكتحل الصائم بالصبر أن يكتحل الصائم بالصبر يعني فهذه كل هذه آثار يعني عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين لأن الأعمش نعم الأعمش هو من صغار التابعين الأعمش هو من صغار التابعين وهو يقول ما رأيت أحد من أصحابنا يكره يعني فكان هذا يعني شيء يعني مشهور ومعروف عندهم وأنهم كثيرون يعني يرون أنه لا بأس بالكحل للصائم. وإبراهيم النخعي كذلك هو يعني من الفقهاء المعروفين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. ويحيى بن موسى البلخي. ويحيى بن موسى البلخي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن عيسى. عن يحيى بن عيسى وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. وأبو داود والترمذي. و البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. تفصيل الفقهاء بأنه إذا أحس طعمه في حلقه يفطر وإن لم يحس. والله الذي يبدو أنه لا بأس بذلك ولو أحس. سؤال الأمس نريد التثبت القطرة في العين لا بأس بها ولو وجد الطعم ولو وجد طعم. قال رحمه الله تعالى باب الصائم يستقيء عامدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. ترجمة. باب الصائم يستقيء عامدا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب الصائم يستقيء عامدا. عامدا يستقيء عامدا فيعني ما حكم ذلك يعني عليه القضاء. وأما إذا كان غير عامد فإنه لا قضاء عليه لأن هذا شيء خارج عن إرادته فما كان بفعله وكسبه وإرادته ومشيئته فإنه يكون بذلك مؤثرا ويكون به أفطر، وإذا كان من غير اختياره ومشيئته وشيء حصل من غير قصده وأن القيء ذرعة فإنه ليس عليه قضاء. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء يعني من حصل له القيء يعني من غير فعله ومن غير تسببه فإنه لا قضاء عليه لأن هذا خرج عن إرادته. ومن قاء ومن وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي يعني طلب القيء. استقاء الألف والسين والتاء يعني تدل على الطلب، يعني معناه أنه طلب القيء يعني عالجه وجذبه فإنه عليه القضاء. وهذا من الأدلة الدالة على أن الإفطار يكون بما يخرج أيضا، مثلما مرنا في العجامة أن الإفطار يكون بما يخرج كما أنه يكون بما يدخل، وهذا أيضا الإفطار بما يخرج لأن القيء خروج يعني من من من من يعني من الفم، فلا فمتعمده يكون يكون عليه القضاء. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان، هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان يعني مثله مثل عن الذي تقدم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء وأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء وأفطر يعني بسبب القيء يعني ويعني ذلك لأنه قد والمقصود بذلك التعمد، لأنه سبق أنه قال من استق من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن يعني استقاء فعليه القضاء. وهنا قال إنه قاء يعني يمكن لأمر يعني احتاج إلى دفعه إلى ذلك أو جعله يفعل ذلك فأفطر بسبب القيء لأنه يعني فعل ذلك، وليس ذلك يعني لا يحمل على أنه حصل من غير اختيار لأنه سبقا جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم بأن من ذرعه القيء فأنه لا قضى عليه، وإنما الكلام في كونه متعمد ومقصود وذلك لحاجة ولأمر دعاه إلى أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على حصول الإفطار بالقيء إذا تعمد الإنسان ذلك. والترجمة التي عقدها المصنف هي في فعل ذلك عامدا، فأورد الحديث من فعله وأورد الحديث وأورد حديثا آخر من قوله، حديثا من فعله من قوله وحديثا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن القيء متعمدا يحصل به الإفطار. لو تعيد الفعل يحمل على ماذا؟ قاء يعني انه استقاء يعني طلب القيء، طلب القيء يعني مو قاء يعني ذرعه اختيار ما ذرعه، لانه اذا ذرعه يعني ليس فيه قضاء كما قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وانما هذا يحمل على انه متعمدا ولكن تعمده لامر اقتضى ذلك. قال فلقيت ثوبان، فلقيت ثوبان يعني ايضا فقال صدق، ومعنى هذا انه حديث عن ابي الدرداء وعن ثوبان عن صحابيين هما أبو الدرداء وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا صببت عليه وضوءه. فهل فيه نقض الوضوء؟ يعني هذا الحديث يعني فيه الإشارة إلى هذا, يعني فيه الإشارة إلى إلى إلى إلى هذا. قال وأنا صببت عليه وضوء يعني بسبب القيء. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج, ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري, ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسين. الحسين بن ذكوان المعلم, ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي, ثقة, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, ثقة فقيه, أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يعيش بن الوليد بن هشام. عن يعيش بن الوليد بن هشام وهو ثقة, أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة, أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن معدان بن طلحة. عن معدان بن طلحة وهو ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر. عويمر ابن اختلف عويمر بن زيد اختلف عويمر بن زيد. نعم, عويمر بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وعن ثوبان أيضا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه. ثم ورد أبو داود باب القبلة للصائم, يعني أنها سائغة وجائزة ولا بأس بها, ولكن الإنسان إذا كان يعلم أن التقبيل يؤدي إلى أنه ينزل فإن عليه أن يبتعد من ذلك, يجب عليه أن يبتعد من ذلك إذا كان يعلم من نفسه ذلك. وأما إذا كان يعلم أنها لا تؤثر عليه وأنها لا تجعله يعني ينزل فإن ذلك سائغ وجائز ولو حصل مذي, لأن المذي لا يؤثر, وإنما لا يؤثر خروج المني, الذي يؤثر هو خروج المني. والمسألة يعني تتبع كون الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يترتب على ذلك إنزال فلا بأس بها, وإذا كان يعلم أنه يترتب عليها ذلك أي الإنزال فإنه لا يجوز له. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملك لإربه صلى الله عليه وسلم. قوله أملك لإربه يعني هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي لا يملك يعني إربه وأنه يحصل له أنه يحصل منه إنزال بسبب التقبيل أو اللمس الذي هو المباشرة فإن ذلك ليس له أن يفعل ذلك. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يؤثر ذلك عليه فلا بأس بها. وقوله يباشر المقصود بذلك اللمس, يعني البشرة تمس البشرة, يعني البشرة تمس البشرة, هذه قاله المباشرة. نعم. قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية. مسدد وأبو معاوية مر ذكرهما. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة. والأعمش وإبراهيم مر ذكرهما, والأسود هو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي, ثقة, أخرج أصحابك في الستة. وعلقمة كذلك بن قيس أخرج أصحابك في الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل في شهر الصوم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل في شهر الصوم, وهذا فيه التنصيص على أن ذلك في الفرض. والحديث الأول يدل على العموم, يعني يشمل الفرض والنفل, ولكن هذا فيه تنصيص على الفرض. ولو لم يأتي التنصيص على الفرض ف فإن اللطف العام يعني يشمل الفرض والنفل، ولكن هذا يعني زيادة في تعيين الفرض، وأنه كان يقبل في شهر الصوم، يعني هو صائم، لأن التقبيل في الليل والجماع في الليل هذا ما فيه إشكال، وإنما الشأن في النهار الذي هو محل الصيام. فالحديث دليل على أن القبلة للصائم ولو كان في فرض ولو كان في شهر رمضان، إذا كان يعلم من نفسه أن ذلك لا يترتب عليه إنزال لا بأس بذلك. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وأبو توبة هذا هو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة في حق معاوية رضي الله عنه، أنه قال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه اجترأ على ما وراءه، يعني من اجترأ عليه فإنه يجترأ على غيره من الصحابة. قال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن من يعني سمحت نفسه له بأن يتكلم فيه فإن ذلك يجره إلى أن يتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عن أبي الأحوص. أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم وهي صائمة، يعني كل منهما صائم، كل منهما صائم. وهذا يعني كما هو معلوم يحمل أيضا على ما إذا كان يعني هو يعني يملك نفسه وهي أيضا يعلم أنها تملك نفسها وأنه لا يحصل منها شيء بسبب هذا التقبيل. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث قال حاء وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا قال فمه. ثم ورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت وأنا صائم فقبلت. وهششت يعني معناه أنه يعني حصل له ارتياح ويعني ميل إلى يعني هذا فقبله صائم، ولكنه ما كان يعرف الحكم وكأنه استعظم ذلك ورأى أنه فعل أمرا عظيما، فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ فقال لا بأس بذلك، يعني عمر قال لا بأس بذلك، يعني أنه كل سنة يتمضمض وهو صائم لا بأس. فقال فما، يعني أن هذا مثل هذا. وهذا فيه دليل على إثبات القياس، هذا الحديث فيه دليل على إثبات القياس، لأنه قاس كونه يقبل وهو صائم الذي هو من مقدمات الجماع على المضمضة وهو صائم الذي هو مقدمة الشرب، الذي هو مقدمة الشرب. وأن يعني هذا مثل هذا، وكما أن هذا لا يؤثر فإن هذا لا يؤثر، أن يعني هذا لا يؤثر. والقياس يعني الحاق فرعا بأصل في حكم لجامع بينهما، حق فرع وهو هنا التقبيل بأصل وهو المضمضة في حكم وهو عدم ترتب يعني شيء على المضمضة أنها تفطر، وكذلك التقبيل الذي هو وسيلة الجماع أنه لا يفطر، يعني لأمر يعني بينهما، وهو أن كل من هو مقدمة لما هو مفطر فاتفق في الحكم، اتفق في الحكم، فهذا فيه دليل على إثبات القياس، وهي أدلة كثيرة. وسبق مرة بنا قريبا قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونه؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها ورقا. قال فما بثر؟ قال لعله نزع عرق. قال وأيضا هذا لعله نزع عرق، هذا أيضا من أدلة القياس وإثبات القياس. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عيسى بن حماد. قال حا وحدثنا عيسى بن حماد التجيبي الملقب زغبة، وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله. عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن سعيد. عن عبد الملك بن سعيد وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه.